كما أمر الله ورسوله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما هي حقوق الرعية على الراعي؟ اتفق العلماء على أنه يجب على الراعي، يجب على الحاكم، يجب على الأمير أن يجتهد في تحقيق الأصلح للرعية. وقد وضع الفقهاء لذلك قاعدة فقهية اتفقوا عليها، قالوا فيها: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، بمعنى أن الحق الواجب على الراعي أن يجتهد في تحقيق الأصلح. حتى قال الفقهاء: إذا وجد صالح وأصلح وقدر على الاثنين يجب على ولي الأمر أن يختار الأصلح، ويحرم عليه أن يختار الصالح. ما هو أن يختار السيء؟ يحرم عليه أن يختار الصالح. فالواجب على ولي الأمر أولاً أن يجتهد في معرفة الأصلح، ثانياً أن يسعى في تحقيقه للرعية. وجماع ذلك حفظ الدين، أعظم الأصلح للرعية حفظ الدين. فأعظم حق للرعية على الراعي أن يحفظ لهم دينهم وأن يعينهم على دينهم، وهذا أعظم أداء للأمانة وأكبر أمانة. ومن ذلك أيضا العدل، بأن يحكم بينهم بالعدل. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل. قال: فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. جماع الولاية الصالحة والسياسة العادلة للرعية أن يحرص الراعي على أداء الأمانات إلى أهلها. وأعظم الأمانات على الإطلاق حفظ الدين، وأن يحرص على العدل، ويحرم على ولي الأمر أن يغش الرعية وأن يدخل على الرعية ما يضرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فدلت هذه النصوص على أن الواجب على ولي الأمر أن ينصح للرعية وأن يجتهد في تحقيق الأصلح، وأن غش الرعية وإدخال الضرر على الرعية من كبائر الذنوب. والواجب على الراعي أن يكون شأنه مع الرعية الرفق، وأن يكون الأصل في تعامله مع الرعية الرفق، وأن لا يشق عليهم. ومن الرفق أن يمنع أهل الشر من شرهم، وأن يعاقب من يستحق العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. من لطيف ما يذكر عن بعض السلف أن خليفة أو واليا قال له ادعو الله لي، فقال له قد دعا من هو خير مني وأحرى بالإجابة، فانظر رعاك الله في أي دعوتيه تقع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، هذه دعوة. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، هذه الثانية. فوعظه وأبلغ في الوعظ، قال لو تريد مني أنا أن أدعو لك قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني وهو أحرى بالإجابة، فانظر أين تكون من دعوتي. وهذا الحق العام والأصل الكريم للرعية الذي يجب أن يعلمه الولاة والحكام وأن يقوموا به، ويجب على العلماء أن يعظوا به الحكام نصحا لهم ونصحا للرعية، فصله بعض أهل العلم وهو يعود إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. وبعض علماء السياسة الشرعية حصروا حقوق الرعية على الراعي في 10 أشياء. أولها حفظ الدين، ومما نصوا عليه في هذا الباب في هذا الحق أن يمنع أهل الأهواء والبدع من نشر بدعهم، لأن الدين يا إخوة يحفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم، يحفظ من جانب الوجود ومن جانب العدم، يحفظ من جانب الوجود بالأمر به، بالأمر بالتوحيد، بالأمر بالسنة، بالأمر بالعبادة، ويحفظ من جانب العدم بمنع ما ينقضه وهو الشرك، وبمنع ما ينقصه وهو البدع التي ليست كفرية. فواجب على ولي الأمر أن يحفظ للناس دينهم من الجانبين. ومن مهمات ولي الأمر في حقوق الرعية أن يمنع أهل الأهواء والبدع من نشر أهوائهم وبدعهم. والثاني القضاء بين الناس وفصل الخصومات، إما بنفسه وإما بنوابه من القضاة ونحوهم. فمن حقوق الراعي على الرعية أن يحكم بينهم فيما شجر بينهم، وأن يفصل في الخصومات والنزاعات. ومن هذا الحق أن ينتصر للمظلوم وأن يمنع الظالم، فيتفقد الرعية وأحوالها، وإذا وجد مظلوماً نصره ورفع عنه الظلم، وإذا وجد ظالماً أخذ على يديه. والثالث حماية البيضة وحراسة الدولة، حراسة حدودها والحرص على أمنها حتى يستقر الحال وتستقيم المعايش. والرابع إقامة حدود الله لتصان المحارم وتدفع الجرائم. والخامس تحصين الثغور بإعداد العدة والقوة التي ترهب الأعداء وتمنعهم من الاعتداء على البلاد. والسادس الجهاد الشرعي عند قيام سببه وتحقق المصلحة فيه، وأهل السنة مجمعون على أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر يحضه عليه العلماء وهو الناظر فيه، يفعله بحسب ما يحقق المصلحة. وسيأتينا غدا إن شاء الله أن الجهاد له مفهوم صحيح، وأنه يتنوع بتنوع الحال، فإذا كان حال الأمة في ضعف فله حكم، وإذا كان حال الأمة في قوة فله حكم. وهذا إن شاء الله سنطرقه غدا، لأن من شبهات المعتدين على ولاة الأمر والمكفرين أنهم يقولون إنهم يمنعون الجهاد. لعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.